أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة الصدق النبي. قال: وطريق معرفة صدقه ظهور المعجزة على يده، وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خلق العادة ومطابقة الدعوة. وقبل البحث التفصيلي في معجزة الأنبياء عليه السلام، نشير إلى العصمة إذ المستفاد من بعض تعارف العلماء للعصمة بأنه لطف من الله، وظاهر هذا التعريف أن العصمة من الله، فيرد عليه الإشكال، وهو أن العصمة لو كانت من الله ليس للمعصوم فضل، إذ الفضل والمدح إنما هو في مقابل الأمر الاختياري لا في مقابل الأمر الغير الاختياري. الله تعالى يخلق بعض الإنسان جميلا وبعض الإنسان قبيح المنظر، تفاوت كثير بين أفراد الإنسان في الخلقة، والجمال ليس من نفس الإنسان، جمال الخلق إذ لو كان من نفس الإنسان كل شخص يريد أن يكون جميلا فيصنع لنفسه جمال، وهذا غير صحيح قطعا وجزما. فالعصمة لو كانت من الله فلا فضل لنبي ولا لإمام، لا بد من إثبات كون العصمة أمرا اختياريا، يكون حتى لا يلزم الجبر، لو كان من الله يلزم الجبر. ولهذا يقال في التوجيه الاسم بحيث لا يلزم الجبر ولا يلزم انها من الله 100%، يقال في التوجيه الاسم امور، الامر الاول العصمة عبارة عن العلم بجزاء الاعمال، المعصوم يعلم جزاء عمله من الطاعة والمعصية، يعلم علما قطعيا، وهذا العلم مانع عن ارتكاب المعاصي والسبب للطاعات نفس هذا العلم سبب للطاعات ومانع عن ارتكاب المعاصي. يعلم جزاء العاصي في النار وجزاء المؤمن والمطيع في الجنة، يعلم كأنه دخل الجنة وخرج منه، وكأن المعصوم رأى النار وما يعذب في النار، كأن هكذا. كما في بعض خطب علي عليه السلام، خطبة بعنوان خطبة حمام مثلا موجود في نهج البلاغة، بعدما عرف علي عليه السلام المتقين صاح وصار ميت، من باب المثال لماذا لا يأكل الإنسان مدفوعه؟ لماذا؟ هل يأكل الإنسان مدفوعه؟ لعلمه بأنه كذا وكذا. ولماذا لا يشرب الإنسان ماء البالعة؟ لماذا؟ لعلمه أنه كذا وكذا. والمعصوم من هذا القبيل لا يرتكب المعصية لعلمه، ويطيع الله دائما لعلمه. فالعصمة مرتبة من العلم، يحصل للمعصوم فيترك المعاصي ويطيع الله تبارك وتعالى. يترك المعاصي باختياره ويطيع الله تعالى باختياره، ليس هنا أي جبر. ولهذا للمعصوم فضل، إذ لا يلزم الجبر، إذ ليست العصمة من الله أيضا. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني، العصمة مرتبة عالية من التقوى. آخر مرتبة التقوى، إذ التقوى مراتب، أهل التقوى يختلفون بحسب مراتب التقوى. نهاية مرتبة التقوى العصمة. ولهذا المعصوم كأنه يرى أهل العذاب نظرا إلى التقوى، وأهل النعمة في الجنة. إذا حصلت للإنسان هذه المرتبة من التقوى فلا يرتكب المعاصي صغيرة وكبيرة، هذا معنى العصمة. التوجيه الثالث، العصمة عبارة عن الاستشعار بعظمة الله، يرى الخالق عظيما، ونظرا إلى هذا الاستشعار يكون خاضعا لله تعالى، فلا يرتكب معاصي الله تعالى. وعلى جميع هذه الوجوه يندفع الإشكال فيقال أن الاسم ليس من الله، الاسم ليس من الله، بل المعصوم يترك المعاصي باختياره ويطيع الله تعالى 100% باختياره، سواء كان المعصوم نبيا أو إماما. كان الكلام في النبوة، وفي التاريخ مدعي النبوة كثير، كثير من الناس ادعى النبوة في التاريخ، موجود يعني مدعي النبوة كثير، ومن هنا لا بد من الامتياز بين من يكون نبيا حقيقة وبين من يكون نبيا ادعاء لا حقيقة، لا بد من الامتياز. والامتياز والطريق معرفة النبي الحقيقي هي المعجزة، ظهور المعجزة على يده، يد من يدعي النبوة. كل من يدعي النبوة إذا كانت له المعجزة مطابقة لدعوى النبوة فهو نبي، وإلا فليس نبيا. ولو كانت له معجزة غير مطابقة لدعوى النبوة أيضا ليس نبيا. يقول المصنف في التعريف المعجزة، المعجزة هي عبارة أما يأتي النبي بشيء خارق العادة، ليس بمعتاد، نفيا أو إثباتا لا فرق، ليس بمعتاد إثباتا أو ليس بمعتاد نفيا، بمعنى ما ليس وجوده وفعله معتادا يأتي به النبي. أو ما يكون فعله معتادا ولكن لا يتمكن الشخص من فعله في جانب النفي، في جانب الإثبات طلوع الشمس من المغرب هل هو معتاد؟ ليس بمعتاد. فمدعي النبوة يأمر بالشمس أن يطلع من المغرب، من المغرب، هل يتمكن أحد من هذا العمل؟ لا. أو يأمر السورة في الجدار، سورة الأسد في الجدار، يأمره بأن يأكل شخص معين، فتصبح السورة أسدا حقيقيا ويأكل شخص معين. هل يستطيع احد يمكن لاحد هذا الصنع وهذا العمل؟ لا. هذا في جانب الاسباب، ياتي بما هو خارج عن معطات، ليس معطات بين الناس. ينزل الى هذا الكتاب يصبح ذهب خالص، مثلا هاي كتاب مسجل السيد يصبح كيلو من الذهب. هذا غير معطى. او ينفي ما هو معطى، ينفي ما هو معطى، ليس هذا المسجل اخذه معطى ذاك بسبب المعجزة، لم يتمكن أحد أن يأخذ هذا، كأنه مسمار جانبه تحت البناية، كأنه مسمار لا يستطيع أن يأخذ ويحمل هذا المسجل، مع أنه معتاد يعني أخذ هذا المسجل معتاد. هذا في جانب النفي، فالمعجزة من النبي هو فعل لا يتمكن منه الأمة المبعوث إليها، لا يتمكن منه. هذه المعجزة أقوى دليل على صدق من يدعي النبوة، ولكن هنا الشرط بشرط أن يكون المعجزة مطابقة لدعواه. كيف بشرط أن يكون المعجزة مطابقة لدعوة؟ بمعنى ما يكون شخص يكون أعمى طبيعيا، ولد أعمى، عنده مكان العين، ليس عنده العين هكذا، من باب المثال، فالذي يدعي المعجزة ويقول بإبصار هذا الشخص يعود تعود أين هذا الشخص إذا دعا، فيمسح يده على عينه ويصبع أذنين أسم، بعد لا يسمع خالص، لا يرجع إلى يزيد على المصيبة مصيبة. هذه المعجزة ليست مطابقة للمدعى، فمدعي هذه المعجزة لا يحكم بكونه نبيا، كما ينسب هذا الى مسيلمة الكذاب، هذا القسم من المعجزة. وهنا مدعي النبوة في اليمن او في مكان ما طلب الناس منه ان يدعو ويطلب من الله أن يملأ البئر من الماء، بئر ناشف تعطوما قليل قليل جدا. فكفل فدان فصار يابسا بعد ما في قطرة من الماء. المعجزة عكسي. هذا ممن يدعي النبوة لا يكون نبيا، فهذا القسم من المعجزة لا يدل على صدق من يدعي النبوة. وللمعجزة شرائط يذكرها الشارح. أقول لما ذكر صفات النبي وجب عليه الذكر بيان معرفته، معرفة النبي، لأن مدعي النبوة في التاريخ كثير وهو شيء واحد، أي سبب معرفة النبي شيء واحد هو ظهور المعجزة على يدي. ونعني بالمعجزة ثبوت ما ليس بمعطات كما ذكرنا، طلوع الشمس من المغرب، أو نفي ما هو معطات كعدم التمكن من حمل هذا المسجل، نفي ما هو معطات مع خرق العادة. كانت المعجزة خارق للعادة ومع مطابقة الدعوة كما ذكرنا من الخارج، لأن الثبوت والنفس سواء كان في الإعجاز سواء في الإعجاز، فإنه لا فرق بين قلب العصا حية كما في زمان موسى وبين منع القادر أن رفع أزأف الأشياء كما في هذا المسجل. وشرطنا خرق العادة لأن فعل المعتاد أو نفيه لا يدل على الصدق مثلا، وقلنا مع مطابقة الدعوة لأن من يدعي النبوة ويسند معجزته إلى إبراء الأعمى فيحصل له السلم، لا يعود عين، لا تعود عيناه، فيحصل له سلم مع عدم برء الأعمى، لا يكون هذا صادقا. ولا بد في المعجزة من شروط، أحدها أن يعجز عن مثله أو عن ما يقاربه الأمة المبعوث عنها إليها، لا يتمكن الأمة المبعوث عليها من إتيان مثل هذه المعجزة. هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمر الله، المعجزة ليس من الرسول بل من الله، بأمر من الله، مثل قلب العصا حية. هل الإنسان يمكن أن يقلب العصا حية؟ لا، هذا من الله بإذن الله. الثالث أن يكون في زمان التكليف، المعجزة يكون في زمان التكليف في الدنيا بعد دعوة النبوة، لأن العادة تنتقض عند أشراط الساعة، قرب ساعة الكون يتغير، الجبال تتحرك، هكذا جبال من دون المحرك تتحرك، هذا ليس معجزة، هذا ليس معجزة، لأن العادة تنتقص. الشرط الرابع أن يحدث عقيدة دعوى مدعي النبوة أو جاريا مجرى ذلك في زمان نبوته مثلا، وذلك أن يزر دعوى نبي في زمانه لأنه لا يدعي النبوة غيره، ثم يظهر المعجزة بعد أن يظهر معجزا آخر، المعجز بعد المعجز، عقيدة دعواه، فيكون ظهور الثاني كالمتعقب لدعواه، لأنه يعلم تعلقه بدعواه، ولأنه لأجل كونه نبيا ظهر هذا المعجز كالذي أقيل دعواه، كالمعجز الذي ظهر أقيل دعواه. الخامس أن يكون خارقا للعادة، شرط المعجزة أن يكون خارقا للعادة. إذا لم يكن المعجزة خارق للعادة، مثلا يقول مدعي النبوة أنا أصنع باب جميل من الخشب، كثير من النجارين يفعل هكذا، فهذا ليس معجزة، ليس خارق للعادة. أو أنا أحفظ القرآن في شهر واحد، يمكن أن يكون في المجتمع يحفظ القرآن في شهر واحد، كما قال واحد قال أنا حفظت القرآن في شهر رمضان من البداية إلى النهاية، وقال ويقول أن حفظ القرآن سهل، ولكن حفظ الحفظ صعب جدا. أن يبقى حافظا للقرآن هذا سهل، لا بد أن يقرأ القرآن ليلا ونهارا هكذا حتى يصبح حفظ القرآن ملكا، هذا سهل. المسألة الخامسة في الكرامات، من المسائل الخلافية ظهور المعجزة على أيدي السلحاء، لا الأنبياء، على أيدي السلحاء. ظهور المعجزة على يد النبي متفق عليه لا خلاف فيه، ولكن ظهور المعجزة على أيدي السلحاء في خلاف. قال بعض بعدم ظهور المعجزة على يد ولي أو صالح من السلحاء، وجماعة من المسلمين منهم الإمامية يقولون بظهور المعجزة على أيدي السلحاء. غاية الأمر المعجزة على يد صالح من السلحاء تسمى كرامة لا المعجزة، إذا ظهرت في يد النبي من الأنبياء تسمى معجزة، إذا ظهرت في يد ولي من الأولياء تسمى كرامة لذلك الولي. يختلف من حيث الاسم والعنوان، والحقيقة واحدة، يعني المعجزة حقيقة المعجزة سواء ظهرت على يد النبي أو على يد ولي من الأولياء واحدة، هو فعل خارق للعادة، ولكن يختلف من حيث الاسم فقط، مسألة خلافية. ولهذا يقول مثلث شارع اختلف الناس هنا، فذهب جماعة من المعتزلة إلى من؟ من إظهار المعجزة على الصالحين كرامة لهم، ومن إظهارها على العكس أيضا على الكذابين، عكس يدعي شيئا ويتحقق عكس ذلك، إظهارها أيضا بكذبهم ممنوع. وجوزه أبو الحسين من المعتزلة وجماعة أخرى من المعتزلة والأشاعرة، وهو الحق، هذا القول الثاني هو الحق. واستدل المصنف بقصة مريم، استدل على ظهور المعجزة على يد صالح من السلحاء بقصة مريم، فإنها تدل على ظهور معجزات عليها أي على المريم وغيرها، مثل قصة آسف قصة مريم، كلما دخل زكريا المحراب وجد عندها رزقا مائدة من الجنة، عند المريم رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هو من عند الله. هل الرزق من الجنة يأتي لكل واحد؟ أليس هذا معجزة؟ معجزة طبعا. ومن هو من عند الله؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا معجزة ظهرت على يد مريم. وأما قصة آسف بن بلخية كما في الآية المباركة، يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، عرش بلقيس، قبل أن يأتيني مسلمين. قال عفريت من الجن أن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك تنفق. فلما رأى مستقر، لما رأى مستقر هذا، أليس هذا المعجزة؟ هذه المعجزة، هذه المعجزة. وبعض مثقفين من المسلمين يعني يقنع للمعجزة، ظهور المعجزة على يد غير النبي. ماذا يقول في هذه الآية؟ ماذا يقول؟ فإنكار ظهور المعجزة على يد غير النبي إنكار لهذه الآية. مفاد هذه الآية ظهور المعجزة على يد غير النبي. ولهذا يقول هذا الدليل، استدل بقصة مريم كما ذكرنا، فإنها تدل على ظهور معجزات عليها وغير هذه القصة، مثل قصة آسف، وكالأخبار المتواترة المنقولة عن علي وغيره من الأئمة عليه السلام. معاجز الأئمة كم مجلد؟ 5 أو 4، السوق موجود يعني معاجز. في السوق موجود معاجز، المعاجز التي ظهرت على يد الأئمة عليه السلام. وما ظهر على يد علي قلع باب خيبر، هذا أليس هذا معجزة؟ باب الخيبر، باب الخيبر، هذا الباب كان يفتحها يفتحها 40 رجل، يسكرها 40 رجل، هكذا كان كما في التاريخ يعني. وعلي عليه السلام أخذه بيده وجعله جسرا، جسرا، هذا معجزة. ولهذا في الشأن بالأمس يعني عثمان خير من أليانات يعني، وإن معجزة عثمان عثمان خير من علي. هذا هو الدليل على ظهور المعجزة على أيدي الصالحين. أخبار متواترة من قيل عن علي وغيره من الأئمة عليه السلام. وحمل المانعون قصة مريم على أنها إرعاش لعيسى. هذا هو الجواب مانعون عن هذه الأمور. الجواب عن هذه الموارد الثلاثة: معجزة مريم، معجزة آسف ابن برخية، معجزة علي. ما هو الجواب؟ قال المانعون في الجواب عن معجزة مريم أنها إرهاص. إرهاص ما معنى الإرهاص؟ إيه؟ معنى الإرهاص معجزة قبل نبوة النبي، بشارة لنبوة هذا النبي. هذا هو معنى الإرهاص. فرق بين الإرهاص وبين المعجزة أن المعجزة تكون في زمان النبي بدعوى النبي، والإرهاص من الله قبل زمان النبي لتكون هذا علامة لكون هذا الشخص نبيا. كذلال الغمام بالنسبة إلى نبينا السحاب بالنسبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في التاريخ. يعني يمشي السحاب مع نبي. هاي المعجزة ولكن ليس المعجزة لتصديق النبوة، معجزة لبشارة أن هذا الشخص في المستقبل نبيا من الأنبياء. فما ظهرت على يد مريم إرعاص وعلامة لكون عيسى نبي من الأنبياء. هذا الجواب. وأما ما زار في يد آسف بن برخية يقول هذا معجزة سليمان. سليمان كان نبي من الأنبياء. معجزة سليمان بمعنى أن سليمان يقول أن هذا من حواشي، يفعل هكذا. فعل كيف؟ أفعل أعظم مما فعله. فهذا معجزة سليمان ليس معجزة آسف ابن برخية. أما ما فعله علي عليه السلام فمعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس معجزة علي. هكذا أجاب، يعني هكذا أجاب عن هذه الموارد. وحمل المانعون قصة مريم على أنها إرهاص لعيسى، وقصة آسف على أنها معجزة لسليمان عليه السلام مع بلقيس، كأنه يقول أن بعض أتباعي يقدر على هذا مع عزكم عنه. ولهذا أسلمت بلقيس بعد الوقوف على معجزاته. وقصة علي عليه السلام تكملة معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله.